الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، لا مو في كتاب الحج، قال كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قدم المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة المكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومهل أهل اليمن يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، وقيل كثرة القصد إلى من يعظم، إلى شيء يعظم. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في زمن مخصوص لأداء نسك مخصوص. قصد مكة التعبد لله عز وجل بقصد مكة في زمن مخصوص لأداء نسك مخصوص. والحج كما هو معلوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع القطعي، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع القطعي. أما الكتاب فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله تعالى ومن كفر، يعني أنكر وجوب الحج ولم يلتزم به. فهذه الآية تدل على أن من ترك الحج ممن يجب عليه فإن كان تركه إنكارا لوجوبه فهو كافر كفرا أكبر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين كما يأتي. وإن كان تركه لا إنكارا لوجوبه ولكن تساهلا وتهاونا فهو كفر أصغر. وأما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن تركه تهاونا وكسل فهو على خطر. هذا ما يتعلق بحكم الحج، والحج واجب على الفور متى كملت شروطه. الحج واجب على الفور متى كملت شروطه، وشروطه خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة أو الاستطاعة. هذه شروط الحج، شروطه خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، جمعت في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. من يعيد الأبيات ممن لم يحفظ؟ وله جائزة في جوائزها، هذه نقول كتب، من جاوب نعطيه جائزة. ما في نص نص نص كتاب. نعم نعم. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. تستاهل كتاب، يلا وش تبي اختر؟ عندك تفسير جزء عما، كتاب العلم، فقه العبادات، شرح الأربعين النووية، ها كتاب العلم. طيب خذ، وفيها أيضا ترائك. أحسنت. طيب هذه شروط الحج. إذن شروط الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يصح الحج من الكافر ولا يجب عليه، لا يصح منه ولا يجب عليه، فلا يصح منه ولا يجب عليه لوجود مانع وهو الكفر، ولأنه أيضا ممنوع من دخول الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. كذلك العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمهدري ونحوه لا يصح، لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة، البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء وليس للصحة، فغير البالغ لا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن لو حج فإن حجه صحيح. ولذلك رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك ولك أجر. وهكذا يقال في مسألة الحرية. الاستطاعة شرط للوجوب وليست شرطا للصحة ولا للإجزاء، الاستطاعة شرط للوجوب وليست شرطا لا للصحة ولا للاستطاعة ولا للإجزاء. فلو قدر أن مريضا حج، يعني لا يستطيع الحراك ولكنه تحامل وحج، الحج لا يجب عليه في هذه الحال، لكن لو حج فحجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام. إذا لم يكن حجة الإسلام فإن هذا الحج يجزئه. ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تجد محرما. هذه خلاصة شروط الحج. نعود إلى ما تكلمنا عليه وهو أن الحج إذا كملت شروطه فإنه يجب على الفور، فهو واجب على الفور متى كملت الشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى مكة ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. قال: لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. ولأن الأصل في الواجبات الفورية، فالأصل في جميع الواجبات الفورية. وكان فرض الحج سنة 9 من الهجرة عند أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أنه فرض في السنة 9 من الهجرة. ولكن يشكل على هذا، أعني على كون الحج فرض في السنة 9 مع قولنا بوجوب الحج على الفورية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10، لم يحج إلا في السنة 10. لم قررنا أن الحج واجب على الفور، وأن فرضه ووجوبه كان في السنة 9، فلما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 مع أن الحج واجب على الفور؟ العلماء رحمهم الله أجابوا بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالوفود في تلك السنة، يعني انشغل عليه الصلاة والسلام سنة 9 بالوفود الذين وفدوا إلى المدينة. قال: ومصلحة تعليمهم واستقبالهم تفوت فيما لو حج. إذن سبب عدم خروج النبي عليه الصلاة والسلام للحج في تلك السنة انشغاله بالوفود، ولهذا سمي ذلك العام عام الوفود. وقال بعض أهل العلم إن سبب ذلك أنه كان من المتوقع أن يحج المشركون في تلك السنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج حجة تكون متمحضة للمسلمين، يعني لا يشركهم فيها أحد من الكفار. ولذلك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. إذن هذا سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام توقع أن يحج المشركون في تلك السنة. ثالثا أو من الأسباب، قالوا إن فرض الحج كان في آخر السنة 9 أو في أول 10، كان في آخر السنة 9 أو في أول 10. وإذا قلنا إنه في آخر السنة 9 فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج، لأن فرضه إيش حصل بعد زمن الحج. وهذا الاحتمال أو هذا القول تزول به جميع الاحتمالات الواردة على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة 10. يعني إذا قلنا إن الحج لم يفرض إلا في آخر 9 أو أول 10، هذا الجواب يكفي عن الجميع. هناك أيضا سبب رابع، وهو أن بعض أهل العلم قال إن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر، كما كان إماما في الصلاة في مرضه عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر، لأن أمير الحج سنة 9 من أبو بكر رضي الله عنه. سبب خامس ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن من أسباب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تقع حجته في ذي الحجة، لأجل أن تقع حجته في ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وكان الحج قبل ذلك لا يقع في ذي الحجة. قال حتى إن حجة أبي بكر رضي الله عنه كانت في السنة كانت في ذي القعدة. هذه أسباب خمسة لتأخير النبي عليه الصلاة والسلام، نعيدها مختصرة. السبب الأول انشغاله بالوفود. السبب الثاني أنه توقع عليه الصلاة والسلام أن يحج المشركون فأراد أن تكون حجته متمحضة. السبب الثالث أن فرض الحج كان في آخر التاسعة. السبب الرابع بيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر. السبب العاشر لأجل أن تقع حجته في ذي الحجة. في ذي الحجة الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.